الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن من دعا لميت في الدنيا يسخر له الله من يدعو له بعد وفاته؟ فلا أعلم له أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا من قاله على أنه حديث فنقول له احذر من نقله ونسبته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن من شروط صحة القول لرسول الله صحة الإسناد، وهذا لا أصل له في المرفوع الصحيح. وأما صحته في ذاته فلا جرم أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، ويقول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فالإنسان يأتي للناس ما يحب أن يؤتى، يعني أن يأتي من الناس إليه. فإذا كان الإنسان يحب أن لا ينساه إخوانه بعد وفاته فليحرص أن لا ينسى إخوانه بعد فقدهم. فإذا كان الإنسان حريصا على الدعاء لإخوانه بعد وفاتهم فإن من جزائه أن يسخر الله عز وجل له من يدعو له بعد وفاته. فهذا يدخل قد يدخل تحت قاعدة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتحت قاعدة عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به، وتحت قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. وأما أن يروى مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه صحيحا ثابتا، والله أعلم.